إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. بإذن الله تعالى، مع المجلس 47 من مجالس الكلام على شرح العقيدة الطحاوية، وصلنا إلى الكلام حول ختم النبي محمد صلى الله عليه وسلم للنبوة. وحينما نقول إنه صلى الله عليه وسلم ختمت به النبوة، فمن باب أولى فقد ختمت الرسالة. ولذلك جاء النص في القرآن الكريم: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فحينما قال خاتم النبيين لم يقل خاتم المرسلين، لأنه لو قال خاتم المرسلين لجاز أن يأتي من بعده نبي تابع للرسالة، نبي يحكم برسالته، كما كانت الأنبياء تأتي في بني إسرائيل من بعد موسى عليه السلام ليست بشرائع جديدة، وإنما هم تابعون لرسول الله موسى صاحب التوراة عليه السلام: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. يعني جاءت أنبياء من بعد موسى عليه السلام تحكم بالتوراة. ولذلك إن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم محمد ختمت به الرسالة، فهذا ليس فيه ما يفيد أن النبوة قد ختمت به صلى الله عليه وسلم. ولذلك وجدنا عند بعض المبتدعة كما نقلنا عن ابن عربي أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ختمت به ماذا؟ الرسالة. أما النبوة العامة فلم تختم به حتى يفتح لمن بعده الباب. لماذا؟ لكي يدعي النبوة العامة التي يسميها هو الولاية على طريقته وعلى فهمه، كما أسلفنا عنه في اللقاء الماضي. ولذلك قال الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم: وخاتم النبيين. فلما ختمت النبوة، يعني ختم الوحي، فلا وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك إجماع أهل الملة. ولذلك كان الصحابة حينما يجدون إنسانا على سبيل المثال يريد أن يقول كلاما معينا فيه ادعاء للغيب، يقولون له الكلمة المشهورة: أوحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا استفهام إنكاري. ما معنى هذا الاستفهام؟ يعني لا وحي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن أين جئت بهذه الأمور الغيبية؟ أوحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا أمر كان مجمعا عليه عندهم، أمر متيقنين منه، اللي هو مفيش وحي، والوحي يأتي للرسول ويأتي للنبي. فلما علمنا أنه لا وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمنا أنه لا رسول بعده ولا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. والاستثناء الوحيد هو نزول المسيح عليه السلام. والمسيح ساعة أن ينزل فهو ليس برسول جديد يأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وليس بنبي جديد جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو ينزل لأسباب معينة لأن البشرية قد اختلفت فيه. فمنهم من قال عنه إنه ابن بغي قتلناه وصلبناه وهم اليهود، ومنهم من ادعى أنه ابن لله سبحانه وتعالى أو هو الله. فينزل المسيح عليه السلام ليكذب الطائفتين، ولا ينزلن ابن مريم حكما عدلا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وتواتر ذلك عنه، لينزلن ابن مريم حكما عدلا يقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام. وحينما ينزل لا يحكم إلا بشرع من؟ بشرع محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بل إنه ساعة نزوله لا يتقدم الإمامة الصلاة، وإنما يقدم الإمام من هذه الأمة تكرمة الله لهذه الأمة، كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنزول المسيح عليه السلام لبيان أمور هامة اختلف فيها الناس، ولذلك كان القتال من المسلمين لأهل الكتابين من اليهود ومن النصارى مغيى بدفع الجزية. فحينما ينزل المسيح عليه السلام شبهة الكتاب عند هؤلاء تبطل، ولذلك يضع الجزية عليه السلام ولا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف، وكل ذلك أمر مشهور ومعلوم لدى أهل العلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة النسبة إليه. الذي حدث أن قضية النبوة هذه ككل القضايا العقائدية كما نعلم أن هناك اختلاف وهناك فرقة، وهذه الفرقة شاءها الله تبارك وتعالى، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه ولذلك خلقه. يعني ربنا عز وجل شاء مشيئة كونية أن تختلف الأمة، فقضية الخلاف هذه لا يستطيع الناس أن يقوموا بالقضاء عليها، وإنما ندعو لكي نبين الحق. لماذا؟ لتقوم الحجة على الناس، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. فالله عز وجل حينما يرسل المرسلين ويبعث النبيين يقول رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. يبقى الرسل كما قال تعالى عذرا أو نذرا، للإعذار أو للإنذار. يبقى الرسول يأتي للإعذار ويأتي للإنذار كما قال الله تعالى في سورة المرسلات، قال عذرا أو نذرا، وقال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ ولذلك يقول الله تبارك وتعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فالعلماء كل الذي يقوم به أهل العلم لكي يبينوا الحق جليا واضحا، ولتستبين سبيل المجرمين، ولكي يبينوا كما قال تعالى قد تبين الرشد من الغي. فحينما يعلم العلماء ويوضح أهل الحق الأمر جليا يصبح الصراط المستقيم واضحا جليا أمام الناس جميعا، وحينئذ يستبين طريق أهل الحق ويتبين الطريق واضحا لائحا أبيض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تركتكم على المحجة البيضاء، على البيضاء النقية التي لا يزيغ عنها إلا هالك. وحينئذ تستبين سبيل المجرمين وتتضح سبل المجرمين وتكون واضحة، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وعلى ذلك وجدنا الخلاف في هذه الأمور حتى قضية ختم النبوة. وقضية ختم النبوة من القضايا التي اتفق عليها سائر من ينتسب إلى الأمة الإسلامية، كل المنتسبين إلى الأمة الإسلامية، لأنه أمر معلوم من الدين بالضرورة لم يختلف فيه أحد، ولذلك وجدنا الذين يدعون النبوة كانوا ملحدين سواء في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم او من بعد عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وجدنا مسيلم الكذاب، وجدنا الاسود العنسي، وجدنا طويحة، وجدنا من ادعى النبوة وتنبأ في الصدر الاول. وهؤلاء كتب الله تبارك وتعالى ان يفضح المتنبئ، لا يوجد متنبئ ابدا، يظل بعد الرسول صلى الله عليه وسلم اعلامه منشور ابدا، وانما كل انسان يدعي الرسالة او يدعي النبوة يفضحه الله تبارك وتعالى. ولا تستقيم دعوى النبوة ابدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما ادعاها مسيلمة وقال عن نفسه رحمن اليمامة دمج باسم الكذاب، فحينما نقول لانسان مسيلمة يقول الناس من مسيلمة؟ نقول الكذاب، فيعرف الناس على الفور انه مسيلمة الكذاب مدعي النبوة في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي قتله المسلمون وقتله بالذات وحشي الذي جعل ونظر توبته لله تبارك وتعالى بعد قتله حمزة رضي الله عنه في غزوة احد ان يقتل مسيلمة في حرب الردة، فقتله وقال بعد ذلك قتلت خير الناس وقتلت شر الناس. قتل خير الناس الحمزة رضي الله عنه في غزوة احد حينما اجرته هند بنت عتبة لقتل الحمزة في غزوة احد وقتله، وبعد ذلك اسلم وحسن اسلامه، ثم بعد ذلك اصر على ان يقتل مسيلمة وقال بعد ذلك قتلت خير الناس وقتلت شر الناس، يعني هذه بتلك يريد ان يكفر عن خطيئته التي ارتكبها في حق الاسلام. وقتل مسيلمة وقتل الكذابون كما تاجي. ولكن يعني بالنسبة للملاحدة والزنادقة حينما يفتري الانسان الكذب على الله تعالى ويدعي النبوة هذا امر من الجائز ان يحدث لانهم زنادقة. وقديما ادعى فرعون انه رب الناس الاعلى فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى، وقال الله تبارك وتعالى ايضا على لسان فرعون يا ايها الملأ ما علمت لكم من اله غيري. فدعوى الالوهية وجدت عند بعض البشر، ودعوى النبوة وجدت عند كثير من البشر، والرسول صلى الله عليه وسلم تنبأ بذلك وبين انه بين يدي الساعة دجالون كثير، يعني هيكثر الدجاجلة ويكثر الكذابون ويدعون النبوة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن قبله المسيح عليه السلام تنبأ بذلك وأثر ذلك عنه أنه سيكثر الكذابون وسيكثر مدعو النبوة، فهو أمر واضح. لكن المشكلة لما يأتي بعض الناس فيقوم بادعاء النبوة وفي نفس الوقت يلصقون هذا الأمر بأن الإسلام يبارك هذا الأمر ولا ينكره، هي دي بقى المشكلة. يعني كل إنسان يأتي فيدعي النبوة هذا أمر ادعى غير هؤلاء الألوهية وادعوا الربوبية، لكن أن يأتي بعض الناس فيدعي النبوة ثم يقول إن الشريعة الإسلامية والقرآن الكريم والسنة توافقني على هذا، فهنا لابد من بيان وتجلية هذه الشبهات. وبينا ان البيئة التي كانت مواتية لخروج هؤلاء الكذابين هي البيئات التي في ثقافتها وفي فكرها وفي عقيدتها عدم انقطاع الوحي. وقضية عدم انقطاع الوحي بمعنى عدم ختم النبوة امر مخالف للعقيدة المستقرة عند سائر المسلمين، واجمع عليها المسلمون كافة بانه لا نبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم وختمت النبوة به. ولكن جاءت بعض الافكار وجاء بعض الدجاجلة وجاء بعض المغرضين وارادوا ان يفتحوا الباب، ولكن بعدة تأويلات. فوجدنا البيئة الشيعية تصرح بان الوحي يتنزل على من؟ على الائمة المعصومين، وجعلت ائمتهم عندهم عصمة لانهم يوحى اليهم من عند الله تبارك وتعالى. فوجد هذا في الفكر الشيعي، عند الرافضة. ولذلك نقلت لكم في الدرس الماضي نصوصا من كتبهم بل من عمدة الكتب عندهم، ألا وهو كتاب الكافي الذي يماثل عندنا صحيح الإمام البخاري، فهو عند الشيعة الرافضة مثل صحيح الإمام البخاري. ففي كتاب الكافي نقلنا منه في اللقاء الماضي نصوصا تدل هذه النصوص على أن باب الوحي ما زال مفتوحا إلى من؟ إلى أئمتهم المعصومين. وقالوا إن الوحي نزل على السيدة فاطمة وكان جبريل يأتيها، ثم بعد ذلك انفتح الباب ونزل الوحي على سائر أئمتهم الاثنى عشر، وكل ذلك تخريف وكل ذلك دجل. ولكنهم ما ادعوا النبوة لهؤلاء، ما قالوش بانهم انبياء، ولكن قضية فتح باب الوحي هذا اعطى فرصة لمن اراد ان يفتق هذا الامر وان يدعي النبوة، لانه بيقول ايه، طب اذا كان الوحي بينزل ما هو انا برضو من الممكن الوحي ينزل علي، فطالما نزل علي الوحي ما الفرق بيني وبين النبي اذن؟ ومن هنا جاءت الشبهة او جاءت الفتنة. كذلك وجدنا في البيئة الصوفية وبالذات عند ابن عربي القائل بعقيدة الحلول والاتحاد، وذكرنا في اللقاء الماضي كذلك نصوصا من كتابيه الفتوحات المكية وخصوص الحكم، حتى انه ذكر نصا غريبا وعجيبا يقول ان حديث لا نبي بعدي قد قصم ظهور الاولياء. بيقول ذلك ابن عربي بالنص ان حديث لا نبي بعد قد قصم ظهور الاولياء. طب هم الاولياء تقصم ظهورهم اذا سمعوا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو الولي الحقيقي مين عند الله؟ الله تبارك وتعالى يقول الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالولي الحقيقي هو الإنسان المؤمن التقي، والمؤمن التقي لن يكون مؤمنا تقيا إلا إذا نفذ، عشان يكون مؤمن تقي حقيقة فلا بد من أن ينفذ القرآن الكريم والسنة المطهرة على حسب مقدرته. فاتقوا الله حق تقاته، فاتقوا الله ما استطعتم، كما قال ربنا تبارك وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فإن قضى الله أمرا معينا وأظهر أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، فلماذا يقصم ظهر الولي إذن؟ هذا الأمر يفرح له الولي، الذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل الله إليه، مش كده ولا لا؟ يفرحون بما ينزله الله عز وجل على الرسول عليه الصلاة والسلام. فلماذا يقصم ظهور الأولياء إذن من قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا نبي بعدي؟ اللي يغضب الأولياء الذين آمنوا حقا بقول الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلما تقصم ظهورهم إذن؟ لأنه يريد لهؤلاء أن يظل الباب مفتوحا لما سماه هو بالنبوة العامة لا نبوة التشريع، يعني فتح باب النبوة العامة للأولياء وبين أن هؤلاء الأولياء قد أخذوا ما يسمى بالنبوة العامة، أما الرسول محمد صلى الله عليه وسلم فقد اختص بنبوة التشريع وظل على هذا حتى وصل إلى أنه أصبح لا يدين بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم إلا في الظاهر، أما في الباطن فهو والأولياء قد أخذوا من المعدن الذي أخذ منه الملك الذي كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر هذا الغراء الذي كان يقوله حتى جعل نفسه خاتم الأولياء ولا ولي بعده. ونظر إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لولا موضع هذه اللبنة، فقال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم يراها لبنة واحدة، وخاتم الأولياء عن نفسه يراها لبنتين، لبن من ذهب ولبن من فضة، ثم جعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو اللبن الفضة الأقل الأقل في القيمة، وجعل نفسه هو اللبن من ذهب، وعلى هذا فضل نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال كلمته المشهورة: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، وجعل مقام الولاية وختم الولاية أعظم من مقام خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم. فاستكثر على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون خاتم النبيين وأن يكون إمام المرسلين، فجعل نفسه هو أعلى في الدرجة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك فقد فتق فتقا هو الآخر في نزول الوحي على الأولياء، ومن هنا نشأت هذه الدعوات المكذوبة في القديم وفي المعاصر من هذه الأفكار. ولذلك لما نيجي المترجم لهؤلاء الكذابين من المتنبئين نجدهم إما من الشيعة الرافضة، وإما كانوا من غلاة الصوفية ولا ثالث. وحينما نتحدث عن الباب أو عن البهاء أو عن القديان وما شاكل ذلك، هؤلاء ما خرجوا إلا من العباءتين، إما عباءة ابن عربي أو عباءة من الشيعة الرافضة كما سيجيء إن شاء الله تعالى. يستدلون ببعض الأدلة في السنة، فعلى سبيل المثال يستدلون بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. ده حديث صحيح ولا لا؟ جت في رواية من الروايات، هذه الرواية انفرد بها واحد اسمه محمد بن سعيد المصلوب، المصلوب لأنهم صلبوه وقتلوه لأنه ادعى النبوة، فروى الحديث برواية أخرى فزاد فيها في آخرها إلا أن يشاء الله. يعني روى الحديث وقال أنا خاتم النبيين، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي إلا أن يشاء الله، فإلا أن يشاء الله فتحت الإيه؟ الباب. هذا الحديث ذكره ابن الجوزي في الموضوعات وابن العراق في تنزيه الشريعة والشوكاني في الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة. وسند الحديث ده في كذاب، من هذا الكذاب؟ محمد بن سعيد المصلوب. ولذلك يقول الإمام أحمد بن حنبل كان كذابا، وقال كذلك أنه صلبه أبو جعفر على الزندقة، يعني رجل زنديق وصلب وقتل، وقال الثوري فيه إنه كذاب. وقال ابن الجوزي هذا الاستثناء موضوع وضعه محمد بن سعيد لما كان يدعو أو لما كان يدعو إليه من الإلحاد، أي دعوة النبوة، شهد عليه بأنه وضعه أو شهد عليه بأنه وضعه جماعة من الأئمة منهم أبو عبد الله الحاكم رحمه الله. وقال الشوكاني والاستثناء موضوع وضعه أحد الزنادقة. يبقى الحديث ثابت، حديث أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. أما جاء هو يروي الحديث الكذاب ده قال إلا أن يشاء الله. لماذا؟ لأنه هو ادعى النبوة والعياذ بالله، وعلى ذلك تم صلبه وقتل يعني حق. ولذلك شوف قال إيه، هو كلمة تانية عشان يبين لك منهجه في الرواية، يقول لا بأس بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان كلاما حسنا أن تضع له إسنادا. ده من كلام هذا الكذاب، يقول لا بأس إذا كان كلاما حسنا أن تضع له إسنادا. فوضع إسنادا لهذا الخبر المكذوب أو الزيادة المكذوبة لكي تنطلي على الناس حتى تقبل دعواه بالإيه؟ بالنبوة. ده من ضمن الأخبار يعني اللي بيستشهد بيها دائما الكذابون. كذلك هناك خبر معروف ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه كان فيما مضى قبلكم من الأمم محدثون، وأنه إن كان في أمتي هذه منهم فإنه عمر بن الخطاب. التحديث اللي هو الإيه؟ الإلهام. ولذلك نجد العلماء يشرحون معنى كلمة محدث، فيقول أهل اللغة الرجل الصادق الظن يقال عنه محدث، بالدال المفتوحة المشددة محدث مش محدث. المحدث ده علم الحديث، لكن المحدث الذي يصدق ظنه يقال عنه محدث يعني ملهم، ويقولون في الملهم وهو تفسير للمحدث في بعض الروايات، يقولون هو الذي يلقى في نفسه الشيء فيخبر به حدثا وفراسة. حدثا يعني إدراك الشيء إدراك مباشر لا عن طريق تعلم، وإنما اللي هو الإلهام والفراسة. ولذلك قيل عن عمر ابن الخطاب إنه كان محدث. لما رجعنا لكلام الإمام ابن القيم في مدارج السالكين في المرتبة الرابعة صفحة 40 و39 و40 من نسخة مدارج السالكين تحقيق الشيخ محمد حامد الفقي رحمة الله عليه، بيقول الإمام ابن القيم المرتبة الرابعة مرتبة التحديث، وهذه دون مرتبة الوحي الخاص، لأن المرتبة الثالثة كان بيتكلم عن مراتب الوحي، تكلم عن مراتب الهداية، فتكلم عن أعلى مرتبة، مرتبة تكليم الله عز وجل لعبده يقظا بلا واسطة، اللي هي وكلم الله موسى تكليما. أما المرتبة الثانية فهي خاصة بالأنبياء، وهي التي جاء ذكرها في قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وفي قوله من سورة الشورى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. فقال مرتبة الوحي الخاص بالأنبياء. المرتبة الثالثة إرسال الرسول الملكي إلى الرسول البشري، كما كان يأتي جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، كما رأيتم في حديث جبريل الطويل حينما سأله عن الإسلام والإيمان والإحسان. قال المرتبة الرابعة مرتبة التحديث، وهذه دون مرتبة الوحي الخاص، يبقى هو بيتكلم في مراتب الهداية، فجعل المرتبة الرابعة مرتبة الايه؟ التحديث اللي هي الإلهام، وهذه دون مرتبة الوحي الخاص، وتكون دون مرتبة الصديقين. فابن القيم هنا جعل الصديق أعلى ولا المحدث؟ الصديق أعلى، خد بالك عشان تعرف الفرق. قال كما كانت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأن عمر أقل من الصديق أبي بكر ولا لا؟ قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في هذه الأمة فعمر بن الخطاب. إن يكن، ما قالش عمر محدث، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن يكن في هذه الأمة فعمر بن الخطاب. هذا الحديث تكلم عنه شيخ الإسلام بتوسع في رسالته النفيسة الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، فارجع إليه فكلامه فيه نفيس جدا. المهم هنا الإمام ابن القيم بينقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية فبيقول إيه؟ وسمعت شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله يقول جزم بأنهم كائنون في الأمم قبلنا. جزم، النبي صلى الله عليه وسلم ما ترددش، بل قال إنه، إن للتوكيد، إنه كان في الأمم قبلكم محدث. يبقى ده خبر ولا مش خبر؟ خبر. جزم بأنهم كائنون في الأمم قبلنا، وعلق وجودهم في هذه الأمة بإذن الشرطية، فإن يكن في هذه الأمة، يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم جزم بوجود المحدثين في هذه الأمة، ولا جعل الأمر مشروط؟ جعل، فإن يكن، فعلق وجودهم في هذه الأمة بإذن الشرطية، مع أنها أفضل الأمم. أفضل الأمة أمتنا ولا الأمم السابقة؟ هذه الأمة. طيب لماذا لم يجزم في هذه الأمة بوجود المحدثين وكانوا في الأمم السابقة؟ فشوف كلام شيخ الإسلام بيقول إيه، مع أنها أفضل الأمم لاحتياج الأمم قبلنا إليه. الأمم السابقة كانت محتاجة للإيه؟ للمحدثين، لكن الأمة دي لكمال شريعتها فهي ليست بحاجة إلى هؤلاء. قال لاحتياج الأمم قبلنا إليه، واستغناء هذه الأمة عنهم بكمال نبيهم وكمال رسالته صلى الله عليه وسلم، فلم يحوج الله الأمة بعده إلى محدث ولا ملهم. فالأمة ليست في حاجة لا محدث ولا ملهم ولا صاحب كشف ولا منام فهذا التعليق لكمال الأمة واستغنائها لا لنقصها. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى لكمال، يبقى الأمم السابقة كانت بتحتاج للملهم وتحتاج للمحدث وتحتاج للكشف، تحتاج للمنامات. لماذا؟ لعدم كمال الايه؟ الشريعة. لكن بالنسبة للشريعة الكاملة لكل زمان ولكل مكان فلسنا في حاجة الى هؤلاء. قال والمحدث هو الذي يحدث في سره وقلبه بالشيء فيكون كما يحدث به. قال شيخنا اللي هو ابن تيمية والصديق اكمل من المحدث. الصديق اكمل ولا الملهم؟ الصديق. لماذا؟ قال لانه استغنى بكمال صديقيته ومتابعته عن التحديث والالهام والكشف. الصديق مصدق، صدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، فهذا اغناه عن الالهام. لان الالهام لما ربنا يلهم او يحدث انسان فيصبح محدثا، هذا الامر يكون خير له حتى يزداد ايمانه. طب اذا كان هو منذ البداية مصدق، ولذلك لما بيسأله ابا بكر الصديق بيقولوا له اتصدق صاحبك في خبر الاسراء والمعراج؟ وابو بكر لسه ما التقاش بالنبي صلى الله عليه وسلم، هو ماشي في الطريق قابل هؤلاء. قال له شفت صاحبك بيقول ايه؟ قال وماذا يقول؟ قالوا لقد اسري بي الليلة من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى ونحن نضرب اليه اجداد الابل شهرا ذهابا وشهرا عودا، ثم عاد في ليلة واحدة. اتصدقوا في هذا الخبر كمان؟ فرد عليهم وقال ممكن يكونوا بيكذبوا هم، ما هو لسه ما قابلش النبي صلى الله عليه وسلم. فرد عليهم وقال لهم ايه؟ ان كان قد قال فقد صدق، لو قال صدق. قالوا اتصدقوا في هذا؟ قال اني اصدق في خبر السماء، افلا اصدق في خبر الارض؟ يعني اذا كان انا باصدق في ان الله اختاره رسولا وانزل عليه الخبر من السماء، هل اكذبه في خبر انه انتقل من المسجد الحرام للمسجد الاقصى ثم عاد في ليله واحده؟ شفت العظمه وشفت قوه الايمان وشفت الصديقيه. فقال هنا الشيخ والصديق اكمل من المحدث لانه استغنى بكمال صديقيته ومتابعته عن التحديث والالهام والكشف، فانه قد سلم قلبه كله وسره وظاهره وباطنه للرسول عليه الصلاة والسلام، فاستغنى به عما منه، استغنى به بالنبوة يعني وبالرسالة وبالتصديق عما منه. يبقى انا مش محتاج لنفسي ولست في حاجة الى الهام خاص، فقد كفاني النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم الذي اوتيه والنبوة التي اوتيها والرسالة التي انزلت عليه، كفاني كل شيء في دنياي وفي اخراي، كل شيء اجده عند مين؟ عند النبي عليه الصلاه والسلام، في الكتاب الذي انزل عليه وفي الحكمه التي انزلت عليه كتبيين لهذا القران. فانا لست في حاجه مع الرسول صلى الله عليه وسلم لا لالهام ولا لكشف ولا لمنام ولا لشيء على الاطلاق، فكله ظاهر وكله واضح في هذه الشريعه الاخيره. قال شيخ الاسلام وكان هذا المحدث اللي هو مين؟ عمر. لو قلنا باسم محدث، وكان هذا المحدث يعرض ما يحدث به على ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، فان وافقه قبله والا رده، فعلم ان مرتبة الصديقية فوق مرتبة التحديث. لان المحدث ساعة ما يلهم هل يستطيع المحدث ان يقول ان الالهام اللي جالي ده وحديث النفس اللي جالي معصوم؟ يقدر يقول الكلام ده؟ ما هو لو قال معصوم يبقى استوثق من انه ايه؟ وحي من عند الله. هل يستطيع الانسان مهما اوتي من كرامه ان يقول ما وقع في قلبي ده من عند الله؟ يقينا ما يقدرش. فيبقى هو مامور بان يعرضه على مين؟ على الكتاب والسنه. فان وافق الكتاب والسنه قبل، وان خالف الكتاب والسنه رفض. فحينئذ يصبح المحدث تابع للكتاب والسنه ولا لا؟ تابع. وهيبحث يبقى الصديق اعظم منه. ليه؟ لانه ليس في حاجة، هو لم يأخذ الا من الكتاب والسنة اصلا، فمش هيحتاج ياخد عشان يعرف. واخدين بالكم ولا لا؟ يعني انت دلوقتي لما تكون مثلا على سبيل المثال جاءك خبر او حكم معين ونبدأ الحكم ده نخرجه ونشوفه يتفق مع الكتاب، وهنضع وقته ولا لا وهنتعب. طب انا لو موجود قدامي النبي عليه الصلاة والسلام وهسأله مباشرة، لا حاجة لي بكلامكم، مش كده ولا لا؟ لا حاجة لي بكلامكم ولا بمناقشتكم ولا ببحثكم ولا بتخريجاتكم الفقهية، ما انا عندي النبي عليه الصلاة والسلام. واخدين بالكم ولا لا؟ فمن هنا يقول فالصديقية فوق مرتبة التحديث. قال شيخ الاسلام مرة ينقل عنه ابن القيم: واما ما يقوله كثير من اصحاب الخيالات والجهالات، حدثني قلبي عن ربي. وقلنا في الدرس الماضي مين هم اصحاب الجهالات والخيالات، ونضيف والخبالات. قالوا حدثني قلبي عن ربي، فصحيح ان قلبه حدثه. ايه ده؟ ايه يا عم الشيخ؟ هو بيقول واما ما يقولوه حدثني قلبي عن ربي صدق ولا كذا؟ لا صحيح، لا ده بتكذبش، فصحيح ان قلبه حدثه، ولكن عن من؟ عن شيطانه او عن ربه. فاذا قال حدثني قلبي عن ربي كان مسندا الحديث الى من لم يعلم انه حدثه به، وذلك كذب. لو حدثني قلبي، ماشي، حدثك قلبك الاولانيه موافقين عليها، احنا موافقين لك على الاولانيه، حدثني قلبي اه الراجل ما بيكذبش، قلبه حدثه. لكن عن ربي انت واثق ان عن ربك؟ لو قال اه قول له انت كذاب، لانك تنسب الحديث او تسنده الى من لا تعلم انه حدثك، وده كذب. مش كده بس؟ ولذلك يقول الله تعالى: قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشرك بي، رتب الجرائم والمصائب والذنوب ترتيب تصاعدي. قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والبطن اخطر، ما بطن اخطر، الكبر والامور الخطيره الباطنه، ما ظهر منها الاقل، وما بطن والاثم والبغي بغير الحق، وان تشركوا، يبقى الامر بيتصاعد، وان تشركوا بالله ما لم ينزل به عليكم سلطان، اكثر من كل ده ايه؟ وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. يبقى الكذب على الله، ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب؟ لا اظلم في الكون ده اكثر ممن افترى على الله الكذب والعياذ بالله، او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء، ومن قال سانزل مثل ما انزل الله، دول اعظم الضلال والعياذ بالله. فهنا يقول صحيح ان قلبه حدث، ولكن عن من؟ عن من؟ عن شيطاني او عن ربي؟ فاذا قال حدثني قلبي عن ربي كان مسندا الحديث الى من لم يعلم انه حدثه بي، وذلك كذب. قال ومحدث الامه لم يكن يقول ذلك، اللي هو مين؟ عمر. هل عمر اللي هو اعظم محدث في الامه؟ لو كان فيها محدث يبقى عمر. هذا عمر يقول لم يكن يقول حدثني قلبي عن ربي، ولا تسوه به يوما من الدهر، وقد اعاده الله من ان يقول ذلك، بل كتب كاتبه يوما، الكاتب اللي هو بيملي عليه، كتب مره: هذا ما ارى الله امير المؤمنين، هذا ما ارى الله امير المؤمنين عمر بن الخطاب. يعني هذا اللي هكتبه اللي ربنا وراه لامير المؤمنين عمر. فقال لا احفظ، امسح واكتب هذا ما راى عمر، اللي راى عمر مش اللي اراه الله اياه، لان اراه الله اياه دي ما تتقالش غير على مين؟ على النبي عليه الصلاه والسلام: انا انزلنا اليك الكتاب بالحق، مش كده؟ لتحكم بين الناس بما اراك الله. لما يجي بقى يقول بما اراه الله لعمر يبقى استوى مع النبي عليه الصلاه والسلام فلا يصلح، مش كده ولا لا؟ فقال امحوه، امسح واكتب هذا ما راى عمر بن الخطاب، فان كان صوابا فمن الله، وان كان خطا فمن عمر، والله ورسوله منه بريء. شوف ده المحدث. وقال في الكلاله، عارفين الكلاله اللي نزلت فيها ايتان، ايه الصيف وايه الشتاء، اللي هي كما يقول الله تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاله ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد، فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين. يبين الله لكم ان تضلوا والله بكل شيء عليم. خاتمة سورة النساء. وفي اول سورة النساء في آية المواريث: وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس، فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها او دين غير مضار. يبقى عايزين الكلالة دي. سيدنا عمر بن الخطاب كان عند ان الكلالة، ما معنى الكلالة؟ يعني ليه لا اصل ولا اصل، ولا فرع لا اصل، وارث ولا فرع وارث، يعني لا ليه اب ولا ليه ابن، ليس له ابناء وليس له اباء، فلا ليه اصل ولا ليه فرع. ده حكمه ايه؟ اللي حيرثوه الحواشي، سواء الاخوة لام او الاخوة لايه؟ لاب او الاشقاء. وجاءت في ذلك الايتان من سورة النساء. فعمر بن الخطاب قال في الكلالة اقول فيها برأيي، فان يكن صوابا فمن الله، وان يكن خطأ فمني ومن الشيطان. فهذا قول المحدث بشهادة الرسول عليه الصلاة والسلام. وانت ترى الاتحادي والحلولي والاباحي الشطاح والسماعي مجاهر بالقحة والفرية يقول حدثني قلبي عن ربي. شوف كلام الامام، يعني انت تجد ده عمر، غير عمر لك حدثني قلبي عن ربي والعياذ بالله، وهذا كلام ضلال. فانظر الى ما بين القائلين والمرتبتين والقولين والحالين، واعط كل ذي حق حقا، ولا تجعل الزغل والخالص شيئا واحدا. بس يعني انت ده عمر ودول من سوى عمر، وشوف عمر بيقول ايه. ومع ذلك المحدث هذا قيسوا بقى مقام عمر ابن الخطاب عشان تعرف مقام المحدث اعظم ولا الصديق. لما مات الرسول عليه الصلاة والسلام ما الذي حدث لعمر ابن الخطاب؟ قال لا اضربن اعناق اناس من المنافقين ادعوا ان النبي صلى الله عليه وسلم مات. الرسول لم يمت، الرسول ذهب للقاء الله كما ذهب موسى عليه السلام، والامر كان اشد عليه فلم يستطع ان ينضبط هنا. فاذا بالصديق ابو بكر يصعد المنبر بعد ان يسكت عمر بن الخطاب، سكته ثم قال: يا ايها الناس، من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت. ثم قرأ قول الله تعالى: وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل، افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. عمر المحدث الملهم يقول ساعة ان سمع هذه الايات قال: وكأني بها نزلت الساعة. كأني بها، يبقى هذا الذي كان يفعله لم يكن عن تحديث او عن الهام، مش كده ولا لا؟ يبقى المحدث محتاج انه ايه؟ يعرف كلامه على الكتاب والسنة. كذلك فانه في حادثة صلح الحديبية، عمر بن الخطاب حينما وجد النبي صلى الله عليه وسلم يتنازل عن بعض الامور لصالح المسلمين ويمسح بسم الله الرحمن الرحيم ويأمر بأن تكتب باسمك اللهم كما طلب سهيل بن عمرو، وهذا ما صالح عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له: لا، لو كنت رسول ما خالفناك وما حاربناك، اكتب محمد بن عبد الله كل الامور. وكان الشروط قاسية والشروط صعبة، هذا في بادئ الرأي وهذا في الظاهر. اما ما وراء ذلك فكان يعلمه الله عز وجل واعلم به نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك عمر بن الخطاب يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ألست على حق؟ أليس على الباطل؟ إننا لا نقبل الدنية في دنيانا، فكيف نقبلها في ديننا؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ولكني رسول الله ولا أفعل إلا ما يأمرني به ربي. فأذهب إلى أبي بكر الصديق فيقول: لا، أبو بكر بمنتهى السكينة والاطمئنان، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نؤمن به. وعمر الأمر بالنسبة لعمر صعب وشديد على نفس عمر، ولا تظهر الحكمة لعمر الملهم المحدث الا حينما تنزل سوره الايه الفتح، وياتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول افتح هو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتح الجد انا فتحنا لك فتحا مبين، فاين كان التحديث واين كان الالهام؟ دبلها. يبقى هنا مقام الصديقيه اعظم من مقام المحدث ولا لا؟ فالمحدث ليس متروكا لهواه وليس متروكا لوحيه، لانه ليس بوحي، وانما الوحي هو الوحي المعصوم الذي ينزل على الانبياء. فليس في حديث التحديث بابا ابدا لفتنه، وليس باب التحديث بابا ابدا لماذا؟ لادعاء نزول الوحي والعصمه لمن بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. وان كانت هناك عصمه كان اولى بها مين؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه. واخدين بالكم ولا لا؟ فهذا الحديث الذي يفتح به الباب، او يريد المبتدعون ان يفتحوا به الباب لادعاء نزول الوحي على اوليائهم، فهذه مصيبه. واهل السنه لهم بالمرصاد تبينوا الحق في هذا الحديث. هناك قراءه استدل بها من استدل من الشيعه في اللقاء الماضي وقراتها عليكم، اللي هي وما ارسلنا من قبلك من نبي ولا رسول الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته. فجاءت قراءه لعبد الله بن العباس بتقول ايه؟ وما ارسلنا من قبلك من نبي ولا رسول ولا محدث الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته. وهذا الخبر اورده البخاري في صحيحه وصحح اسناده وجاءت به معلقا، ووصله الحافظ ابن حجر العسقلاني، بين من وصله من ائمه السنه وحكم بتصحيح الخبر. وفي تعليق الشيخ الالباني على مختصر البخاري كذلك صحح الخبر. ولكن عاوزين نشوف هل هذا الكلام ايه معناه؟ يعني الايه بتقول وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، ابن عباس بيقول ولا محدث، احنا عاوزين نبين امر هذا. صح الخبر عن ابن عباس، طب وايه يعني لما يصح الخبر عن ابن عباس؟ هل هذا يجعل صحه الخبر ده يجعل هذا الكلام ايه قرانيه؟ لا لا، خدوا بالك الايه القرانيه علشان نعتد بها ايه لابد لها من كم شرط؟ اثنين. كم شرط يا اخوانا لاثبات القرانيه؟ احفظوا، كم شرط اثبات القرانيه؟ انا بذكر الكلام ده لسبب، لان في بعض الامور بتنقل في هذا الباب وبياتي المستشرقون وياتي المبشرون وياتي من يريدون ان يطعنوا في الشريعه من هذه الابواب. اللي يجي يمسك كتاب المصاحف لابن ابي داود وبعض الكتب القديمه ويرى بعض الاخبار في كتابه المصحف وما شاكل ذلك، وفي القراءات الشاذه وفي القراءات غير المتواتره، من هنا بيبقى الانسان ما عندوش خلفيه علميه او تاصيل علمي معين، فمن الممكن ان يقع في فخ نصبه له الملاحده. فاحنا بنقول احنا القاعده عندنا ان القران جالنا بيه يا اخوانا بالتواتر، فنحن لاثبات القرانيه اثبات قرانيه شيء عندنا لابد من كم شرط؟ اثنين. الشرط الاول التواتر، والشرط الثاني موافقه الرسم العثماني، لان القران جالنا بطريقين بشاهدي عدل، ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى. الشاهدين دول ايه هم يا اخوانا؟ المكتوب والمقروء بالتواتر. بالتواتر، فالامه جاءها القران متواترا مش احاد، جاء القران بالتواتر غير السنه. السنه فيها المتواتر وفيها المشهور وفيها العزيز وفيها الغريب وهكذا، مش كده ولا لا؟ يبقى فيها خبر الواحد وفيها المتواتر، والمتواتر في السنه ايه؟ قليل. لكن القران لابد من شرط التواتر، والتواتر يا اخوانا جاءنا عن طريق الحفظ والرسم العثماني الذي كتبه عثمان بن عفان بجمع يعني باجماع الصحابه، ثم نسخ مجموعه من المصاحف وصدرها الى الافاق والى الامصار التي مصرها المسلمون في الفتوحات. فأصبح هناك لكل بلد مصحف كتب عثمان بن عفان، والناس الصحابة الذين انتشروا من بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتوحات وصلوا القرآن للناس مقروء مشافهة، فهو مشافهة بالحفظ وهو مكتوب، فلابد من مطابقة الاثنين مع بعض. فلابد ان اي شيء يقال عليه بالقرآنية لابد ليه كم شرط؟ اثنين، موافقة الرد ويجي بالتواصل. طب احنا القرار ده اللي ابن عباس صح عنه بقول وما ارسلنا من قبلك من رسول للآية 52 من سورة الحج، هتلاقي كلمة محدث في المصحف؟ لا، يبقى دي مش قرآن. هل كان في التواتر؟ لا، ده خبر صحيح. خبر الصحيح ده خبر واحد، فخبر الواحد ده مش متواتر، فلا هو متواتر ولا هو ايه ولا هو. ومع ذلك ما يبقى هو مش قرآن. كلمة محدث دي مش قرآن، مش هنعتد بها على انها قرآن، ولكن من الممكن ان نعتد بها كقراءة تفسيرية. يبقى الخبر لو صح نأخذ به على انه ايه؟ قراءة تفسيرية، وده اللي بنعمله مع القراءات الشاذة وما شاكل ذلك. طب هل هذا لو تعارض طبعا مع النص القرآني او مع القطعيات هيرفض؟ مش كده ولا لا؟ ده الخبر الواحد لو جاء عن ثقة والثقة خالف جماعة الثقات بيبقى الحديث ده بيقولوا عليه ايه؟ شاذ. فما بالك لو خالف القرآن الكريم نفسه؟ طب هذا الكلام الثابت عن ابن عباس او جاء باسناد صحيح، هل من الممكن يا اخوانا انه خالف القرآن او مقابل؟ لا في حاجة ولا في شبه ولا اي حاجة. غاية الامر مش احنا بنقول النبي صلى الله عليه وسلم بيقول انه كان قبلكم ايه؟ محدث. ماشي، فابن عباس بيقول كقراءة تفسيرية، بيقول ايه؟ الله يقول وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، والمحدث هيدخل فيه، لان المحدث ده من باب اولى، نفهم الآية الاول. وما ارسلنا من قبلك من نبي ولا رسول الا اذا تمنى، يعني قرأ تلك قراءة القى الشيطان في امنيته، يعني في تلاوته، فساعة ما بيقرأ يكون الناس قاعدين بيسمعوا. المؤمن معصوم بإيمانه والكافر مش معصوم، فالشيطان ماذا يفعل مع الإنسان ده؟ يلقي الشيطان يوسوس له أشياء في ودنه، هو يظن أن النبي قال كلام معين والنبي ما قالوش ولا الرسول قاله، يبقى الرسول أو النبي بيقرأ وهو يفهم كلام تاني. مش ربنا بيقول عن المنافقين حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال آنفا؟ هو كان بيقول ايه؟ كان بيقول ايه؟ مش فاهمين. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة، ولذلك قال الله عن بعض خلقه ونصرف افئدتهم ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، جزاء الوفاق ما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فمن هنا يقول تعالى وما أرسلنا من قبلك من نبي ولا رسول، أي نبي وأي رسول، إلا إذا تمنى، يعني قرأت له الأمنية التلاوة، يعني إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، يلقي الشيطان في تلاوته. يبقى الشيطان ما القاش في تلاوته، هو قرأ الكلام سليم، لكن القى في اسمع مين؟ في اسمع هؤلاء الكافرين. اما المؤمن فمعصوم بايمانه، لكن الانسان اللي بينه الكافر بينه وبين الشيطان ولاية. فهنا يقول ثم بعد كده فينسخ الله ما يلقي الشيطان، عشان تقوم الحجة، فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله اياته. فهنا ابن عباس بيقول لو كان الشيطان هيلقي في تلاوة النبي والرسول فمن باب اولى هيلقي في تلاوة ايه؟ المحدث. بس ادي الصديق لا، مش دليل على ان المحدث نبي او رسول، واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى هذا الخبر الموجود في صحيح الامام البخاري وصح عن ابن عباس، اولا كلمة محدث ليست قرآن، ثم هي صحت عن ابن عباس، وطالما صحت عن ابن عباس مش دليل على القرآنية لانها لا متواترة ولا. في المصحف. إذا هي قراءة تفسيرية قد نقبلها قد نرفضها، ونحن نقبلها لأن ليس فيها شيء يتعارض مع قطعيات الشرع ولا مع الآية نفسها. فالأمم السابقة فيها محدث النعم، فإن كان الرسول أو النبي يلقى في أمنيتي فمن باب أولى أن يلقى في أمنيتي. بس هذه القصة كلها في دليل على عصمة المحدث أو الملهم أو ما شاكل ذلك. طيب، يبقى احنا بعد كده بعد ما اتكلمنا عن هذه الأسباب التي يتحدث عنها هؤلاء المبتدعون ويريدون أن يفتحوا بها الباب لدخول دعوة النبوة، نتكلم بقى عن الذين ادعوا النبوة في زمان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. احنا قلنا ان البيئات اللي ثبت فيها او نمت فيها وترعرعت هذه الافكار كانت بيئة الشيعة وغلاة الايه الصوفية. طب في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن شيء من ذلك. الذي حدث ان الرسول عليه الصلاة والسلام حذر من وجود الكذابين، فقال صلى الله عليه وآله وسلم ان بين يدي الساعة كذابين فاحذرهم. وده حديث رواه الامام مسلم، وجاء بروايات كثيرة منها لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم انه رسول. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما يعني كل شيء وضحه النبي صلى الله عليه وسلم، كل شيء وضحه الرسول عليه الصلاة والسلام. اما التحذير الخاص حذر من اشخاص باعيانهم، حذر من الاسود العنسي، وحذر من مسيلمة والمختار الثقفي. اين يأتي الحديث في رواية الامام مسلم والامام احمد وابن ماجه، طبعا مسلم، وبقية الروايات صحيحة. يقول صلى الله عليه وسلم بين انا نائم كالنائم فرأى في المنام صلى الله عليه وسلم، ورؤيا الانبياء ايه حق، قال فوضع في يدي سواريه من ذهب فأهماني شأنهما. النبي صلى الله عليه وسلم يلبس سوارين ذهب في ايديه، سوارين الذهب في الايد دي، ما هو سوار الذهب من يعرفه. فلبس النبي صلى الله عليه وسلم، قال بين انا نائم فوضع في يدي سوارين من ذهب. فكبر الامر على الرسول صلى الله عليه وسلم واهمه شأنهما. قال فأوحي إلي أن انفخهما فنفختهما فذهبا. الرؤيا دي تفسير. قال فأولتهما، أول الرؤيا، الكذابين اللذين أنا بينهما، صاحب صنعاء وصاحب اليمامة. صنعاء ده الأسود الإيه؟ العنسي. وصاحب اليمامة اللي هو مين؟ مسيلمة الكذاب. ثم طبعا المختار الثقفي ده جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال ان في سقيف كذابا ومبيص، وقالت السيدة اسماء اما الكذاب فهو المختار الثقفي واما المبير فما اقالك الا اياه. قال بالكلام ده مين؟ للحجاج بن يوسف الثقفي لما قتل ابنها عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما. ففي الكيسقين كذاب ومبير، الكذاب اللي عنده هو، والمبير الحجاج بن يوسف الايه؟ الثقفي. عمله الله بما يستحق. ولذلك وجدنا ان الكذابين هؤلاء، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكر طليحه لانه اسلم، خدوا بالكم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الايه؟ الهالكين. اما الاسود العنسي فادعى النبوة في اخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بعد مخدومه من حجة الوداع، وقد كان الاسود رجلا مشعبذا يريهم الاعاجيب لانه كان من الكهان، فخرج يعني بيعمل شغل سحر، فخرج في 700 مقاتل وكتب الى عمال النبي صلى الله عليه وسلم ايها المتمردون علينا امسكوا علينا ما اخذتم من ارضنا ووفروا ما جمعتم فنحن اولى به. نظر للامر على انه مسألة ايه؟ انا اولى بايه؟ بالبلاد اللي حولي، ونظر للامر على انه مسألة مادية. وكانت ردته اول ردة في الاسلام على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فتحرك بمن معه من المقاتلين واستولى على جميع اجزاء اليمن، وجعل امره يستطير استطارة الشرارة، واشتد ملكه واستغلظ امره وارتد خلق من اهل اليمن وعمله المسلمون هناك بالتقية. الكلام ده في البداية والنهاية بنقل منه. اما عمال رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك فقد انحازوا الى الاماكن البعيدة ورجع بعضهم الى المدينة. وبعد ان علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حدث بعث برسالة الى المسلمين الذين هناك بمقاتلته ومصاولته فاستجابوا لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحركوا سرا للقضاء عليه، فاختاروا ان يقتلوه في منزل بمعاونة زوجته التي تزوجها قصرا بعد ان قتل زوجها، وقد كانت مؤمنة بالله ورسوله، فدبروا الخطة. لذلك فاطلع الاسود على امرهم بواسطة الشيطان الذي كان يوحي اليه، فاستدعى احد المتآمرين واسمه قيس، وقال وكان قد اسند اليه امر الجند، فقال له يا قيس ما يقول هذا اي شيطان؟ قال وما يقول؟ قال يقول عمدت الى قيس فاكرمته حتى اذا دخل منك كل مدخل وصار في العز مثلك مال ميل عدوك وحاول ملكك واضمر على الغدر، انه يقول يا اسود يا اسود يا سوءاء يا سوءاء، فطف به وخذ من قيس اعلاء والا سلبك وقطف رقبتك. طبعا كلام الكهان ده لو طرحوا وسجعوه. فحلف له قيس انه لم يفعل، فقال الاسود ما اقالك تكذب الملك، ما تكذب الملك فقد صدق الملك، ما اقالك تكذب الملك فقد صدق الملك، يعني اللي بيجيب له الاخبار، وعرف الان انك تائب عما اطلع عليه منك. ثم خرج قيس من بين يديه فجاء الى اصحابه فيروز ودازوي واخبرهم بما قاله ورد عليه، فلم يسلم ذلك عن مقصدهم واستمروا في تدبير قتله حتى مكنهم الله من ذلك، وهم في كل مرة يكتشفهم الأسود ويهم بقتلهم، وقد كان مقتله ليلا وفي صبيحتها صاح أحد قتلته بقوله أشهد أن محمد رسول الله وأن الأسود كذاب، فانطفأت الفتنة وظهر الإسلام وأهله، وكتبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، وقد أتى إليه الخبر في ليلته من السماء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم عرف الخبر في نفس الليلة عن طريق الوحي، فأخبر أصحابه وقال قتله رجل مبارك من أهل بيت مبارك، وقد كانت فترة ملكه منذ ظهر إلى أن قتل ثلاثة أشهر. الأمر فتنة سريعة، طلب ثلاثة أشهر وقيل أربعة. ومن الكلمات التي زعم أنه أوحي إليه بها قوله والمائسات ميسا والدارسات ضرسا يحجون جمعا وفرادا على قراء الزيد وصفك العميد. بعد كده جاء الذي بعده طويحة بن خويلد الأسدي من خزيمة، كان من أشجع العرب يعد بألف فارس، قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في وفد بني أسد سنة 9 هجرية وأسلموا ورجعوا إلى بلادهم. وقد تنبأ طليحة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، فوجه النبي صلى الله عليه وسلم إليه ضرار بن أزور عاملا على بني أسد، وأمرهم بالقيام على بدر سد، فضعف أمر طليحة حتى لم يبق إلا أخذه فضربه بالسيف فلم يصنع فيه شيئا، فظهر بين الناس أن السلاح لا يعمل فيه، فكثر جمعه ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهم على ذلك. وكان طليحة يقول إن جبريل يأتيني، وسجع للناس الأكاذيب، بقى يقول كلام مسجوع، وتبعه كثير من العرب عصبية، فلهذا كان أكثر أتباعه من أسد وغطفان وطيب. وبعد موت يعني مات الرسول صلى الله عليه وسلم ولسه موجود، وبعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيام الصديق رضي الله عنه بأمر الخلافة سير إليه جيشا بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه، فالتقى الجيشان بمكان يسمى بزاقة بأرض نجد، فكانت الدائرة على طليحة وجيشه، ففر بعدها مع زوجته إلى الشام، وقيل بل بقي في قبيلة الكلب إلى موت الصديق رضي الله عنه، ثم أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لو تلاحظوا ما تكلمش عنه، وحسن إسلامه. وقد اختلف في زمن توبته، فقيل إنه مكث في الشام إلى زمن الفاروق رضي الله عنه فأتاه وبايعه، وقيل إنه أسلم بعد الهزيمة فاغتسل وذهب إلى مكة معتمرا ثم جاء المدينة وأعلن إسلامه. ولكن المتفق عليه أنه تاب إلى الله تعالى وأسلم، وقد لحق بجيش المسلمين وأبلى في الجهاد في سبيل الله بلاء حسنا واستشهد بنهاوند. وقد ذكر اليعقوبي أنه بعث بقصيدة إلى الصديق رضي الله عنه يقول فيها: فهل يقبل الصديق أني مراجع ومعطي لما أحدثت من حدث يدي، وإني من بعد الضلالة شاهد شهادة حق لست فيها بملحدي من أشجعي وخرافاته والحمام واليمام والصوام قد سن قبلكم بأعوام لأبلغن ملكنا العراق والشام. كلام يعني كده برضو من الحاجات اللي هي التهريج يعني. وكان يأمرهم بترك السجود في الصلاة ويزعم أن الله أوحى به إليه، فقال: إن الله لا يصنع بتعفير وجوهكم وتقبيح أدباركم شيئا، فاذكروا الله أعفة قياما فإن الرغوة فوق الصريح. كلام يعني برضو ليس له شيء. أن مسيلمة ابن سمامة ولد باليمامة في قرية تسمى اليوم بالجبيلة بقرب في وادي حنيفة ببلاد نجد بالجزيرة العربية، وكان يتلقى عبد الرحمن اليمامة وهو أحد الأشخاص الذين وفدوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في العام التاسع الهجري من جماعة من بني حنيفة، وكان يقول: إن جعل لي محمد الأمر من بعدي تبعته، يجعل لي الأمر أنا الخليفة من بعده عشان أتبعه. فأقبل إليه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه، وفي يد النبي صلى الله عليه وسلم قطعة جريدة، حتى وقف على مسيلمة في أصحابه وقال: لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها، ولن أتعدى أمر الله فيك، ولئن أدبرت ليحترمنك الله، وإني لأراك الذي رأيت. وهذا يعني ثابت يجيبك عنه ثم انصرف. يعني لو أنت سألتني عايز مني هذه، كلام صحيح الإمام البخاري، الجريدة اللي في إيدي دي مش هديها لك، ولن أتعدى أمر الله فيك، ولئن أدبرت ليحترمنك الله، يعني هتقتل وهتموت على كفرك والعياذ بالله، وإني لأراك الذي رأيت، اللي هو رآه في رؤيته التي أخبرتكم إياه. وهذا ثابت ابن قيس بن شماس يجيبك عنه ثم انصرف. وبعد عودة الوفد إلى اليمامة ارتد عدو الله وتنبأ وتكذب له، وقال: إني قد أشركت في الأمر، إني قد أشركت في الأمر مع محمد صلى الله عليه وسلم، أنا ربنا نزل علي ما جعلني شريك مع محمد. يعني هو ما بينكرش نبوه النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وإنما هو عايز يكون إيه؟ شريكه. ثم جعل يجزع له مستجعات يضاهي من القرآن بها، ثم كتب كتابا في السنة العاشرة أرسله للنبي صلى الله عليه وسلم من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله. يعني إحنا زي بعضينا الرسل بقى سلام عليك، أما بعد فإني قد أشركت في الأمر معك، أنا خلاص جاي قرار كده أن أنا بقيت شريكك في الأمر، فإن لنا نصف الأمر ولقريش نصف الأمر، ولكن قريشا قوم لا قوم يعتدون، إحنا أثبنا الموضوع البلد منا إحنا الاثنين، ولكن قريشا قوم يعتدون، وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولان بهذا الكتاب، فرد عليه بكتاب هذا نص بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب: سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وكان مؤذنه عبد الله بن النواح، والذي يقيم له الصلاة، يعني عامل نفسه مؤذن والمؤذن اسمه ابن النواح، والذي يقيم له الصلاة حجير بن عمير، وكان يقول أثناء الإقامة: أشهد أشهد أن مسيلمة يزعم أنه رسول الله. يعني هو مش مقتنع، لا حول ولا قوة، أشهد أن مسيلمة يزعم أنه رسول الله. فقال مسيلمة: أفصح حجير فليس في المجمد خير. وكان يزعم أن الوحي يأتي في الظلام ما يجيش في النور أبدا، كما ذكر ذلك ابن كثير عن عمير بن طلحة عن أبيه أنه جاء اليمامة فقال: أين مسيلمة؟ فقال: من؟ قال: رسول الله. أنت رسول الله؟ فقال: لا حتى أراه. فلما جاء، يعني هو بيسأل بيقول: من؟ قال لهم: عايز مسيلمة. قالوا له: من؟ رسول الله. هم في اليمامة بقى حبايبه واخدين بالكم، قالوا: رسول الله، رسول عندهم. قال: لا حتى أرى، لما أشوفه الأول. فلما جاء قال: أنت مسيلمة؟ قال له: نعم. قال له: من يأتيك؟ قال: رجل والعياذ بالله. قال: أفي نور أم في ظلمة؟ قال: في ظلمة. قال: أشهد أنك كذاب وأن محمدا صادق ولكن كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر واتبعه الأعراب الكلب. يعني أنا معارف إنك أنت كذاب ولكنك بالنسبة لنا ملاديات. فالمسألة بقت مسألة إيه صعيبة وفلاحين ودول بلاد كذا، بقت مسألة مضر وكذاب. أشهد إنك كذاب وأن محمد صادق، ولكن كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر واتبعه هذا الأعرابي الكلب. ولذلك لما سألوا قبل ذلك عمرو بن العاص وقال ما أنزل عليك، قال له يا وبر يا وبر إنما أنت إراد وصدر وسائرك حفر ونقر، قال له والله إنك لتعلم أنك لكاذب، والله إنك لتعلم أني أعلم أنك لكاذب، يعني والله أنت عارف إن أنا عارف إن أنت راجل كاذب. ولما قدم وفود بني حنيفة على الصديق قال لهم أسمعون شيئا من القرآن مسيلمة؟ فقالوا أو تعفينا يا خليفة رسول، يا عم أتينا من الكلام ده هتقول إيه؟ قال لابد من ذلك. فقالوا كان يقول يا ضفدع يا بنت ضفدعين، نقي ما تنقين، لا الماء تكدرين ولا الشارك تمنعين، رأسك في الماء وذنبك في الطين. خلي بالك هم كعرب يقولوا كلام جميل قوي، لكن لما يجي الواحد منهم يقول كلام وينسبه لله عز وجل لابد ان دماغه والعياذ بالله تضل عشان ما يفتنش الناس المساكين. واخدين بالكم ولا لا؟ لانه لو كتب كلام ما هم عرب وعندهم قوة البيان، لو كتب كلام مبين هتبقى فتنة لمين؟ اللي ما يقدرش يميز بين الكلام المعجز وغير المعجز. ولذلك ابى الله الا ان يظهر هؤلاء الكذابين، بحيث يبقى مش ربنا بيقول اولم يكتب ربك انه على كل شيء شهيد؟ فلابد انه ما يجعلش يعني القران معجز ومفيش حد هيقف اليه. لكن من الممكن ان بعض الناس يكتبوا شيء جميل ومبين وينسبونه للخالق جل وعلا. فيجي انسان ما يعرفش الفرق بين الكلام المبين المعجز، فساعتها من الممكن دي تكون بالنسبه له ايه يا اخوانا؟ فتنه، فتنه شديده. فلابد ان يكون الامر اللي ادعي فيه لله عز وجل ونصب لله يكون بيانه امام الجميع، الذكي والايه؟ والعيل على قده، الفصيح ودون الفصيح. فالكل بيحب انت لما تسمع الكلام ده بتعمله ايه؟ نكته، كلام يضحك. ما ينفعش ان الكلام ده يكون في شبه البيان، واخدين بالكم؟ مع ان احنا نعرف ان في ناس بتكتب اشعار وقصايد شعر مليئه بالايه؟ مليئه بالكلام الطيب والكلام اللي فيه دعوه الى الخير والزهد ومشاكل ذاته، لكن اصحابه ما بيدعوش النبوه، لكن لو ادعى النبوه هينقلب والعياذ بالله، هينقلب تبقى راسه في الاسفل واقدامه في العلج. ومن هنا يقول كلام كله يضحك الصغر قبل الكبار. وهكذا تجد الكلام اللي بيتقال عليه والمبذرات زرعا والحاصدات حظا والزاريات قمحا والطاحنات طحنا والخابزات خبزا والساردات، كلام كله اكل وكلام تطبيش. هو الكلام ده يجي زي والزاريات ذروة فالحاملات وفرة فالجاريات يسرة فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق وان الدين لواقع والسماء ذات الحبك انه لقول مختلف يؤفك عنه من حكم قتل الخراصون. كلام في اعلى درجات الاعجاز وكلام مبين وكلام يجعلك تخشع ساعه ما تسمعه. والمرسلات عرفة والعاصفات عطفة والنازعات غرقة، هذه الايات اللي هو حب ان هو ياتي بكلام على شاكلاتها، ولكن كلام والعياذ بالله يضحك الصغار قبل الكبار. قال فارسل له الصديق رضي الله عنه كتائب الايمان بقياده خالد بن الوليد رضي الله عنه وعكرمة بن أبي جهل، فاستقبلهم مسيلمة بجيش كان قوام 40,000 مقاتل، ودارت بينهم معارك حاسمة في مكان يسمى عقربة، وكانت الدائرة فيها على أعداء الإسلام، وانتصرت فيها جيوش النبوة الصادقة على دعاوى الزيغ والضلال، وقتل الله مسيلمة الكذاب بيد وحشي ابن حرب قاتل حمزة، ورجع الناس إلى الدين الحق، وجاءت وفودهم إلى الصديق نادبة تائبة، فانتصر الحق وارتفعت راية التوحيد مرة أخرى بفضل الله عز وجل، ثم بفضل عزيمة الصديق رضي الله عنه وعن إخواني من المهاجرين ومن الأنصار. طبعا لي بقى كلام كتير مش عايزين نحكيه في شريعة، لأنه برضو أتى بأمور حد يجعلها إيه شرائع، فكان كلام برضو يعني كلام إيه عايز يخالف الشرع المحمدي بأسلوب كله عبط يعني. ف تجحفل في الحارث ابن سويد التغلبية وكانت من نصارى العرب وقد ادعت النبوة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدوث الردة في القبائل فالتفت حولها ناس كثير من قومها ومن غيرهم وغزت بهم القبائل المجاورة. القضية قضية ايه؟ ان قبائل بتقف مع مين؟ مع الكذاب اللي منها علشان تريد المجد. وده خلي بالكم اللي قلناه قبل كده ان دي من عظمة الاسلام، من عظمة الاسلام ان النبي عليه الصلاة والسلام لما ارسل في مكة، مكة وقفت جنبه، كان المفروض على اهل مكة يقولوا ايه؟ حتى ولو كان كذاب نقف جنبه، لكن ربنا عز وجل ما جعلهمش يعملوا كده، بل جعلهم ايه؟ يقف وقفة اخرى، هم اللي حاربوه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعد 13 سنة دعوة خرج مهاجر من البلد وحيدا فريدا طريدا صلى الله عليه وسلم، مش كده ولا لا؟ بعد 13 سنة وتستقبله اهل المدينة يستقبلونه ثم يقيم دولته في المدينة ثم ارجع الى بلدته غازيا فاتحا وتفتح عليه. لما يدخلوا اهل مكة اللي هم العصبة بتاعته يدخلوا الاسلام يدخلوا ايه؟ من باب الصرخاء مش اللي هم الاصلاء، لانه لو حدث ان بلده اوته في الاول وقفت بجواري لقال الناس ايه؟ عصبية قبلية. العصبية جعلت الاعراب يقولوا في اليمامة كذاب، اليمامة او ربيعة احب الينا من سابق مضر، فلو كانوا اهل مكة وقفوا كذا. لكن لا، شفت بقى؟ ولذلك شفت سجاح برضو نفس الكلام، اللي وقفوا جنبها مين؟ اهلها. فبقت المسألة عصبية قبلية، لكن مع الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانتش فيها عصبية، دي العصبية لفظته صلى الله عليه وسلم، وظلوا يحاربونه إلى آخر رمق، حتى دخلها عنوة وفتحت مكة عنوة، مش كده ولا لا؟ فهنا بيقول إيه؟ يقول: وحاربت من حولها وغزت القبائل المجاورة حتى وصلت إلى بني تميم فاصطلحوا معها وأشاروا عليها بغزو بعض القبائل المجاورة لهم. وصارت حتى وصلت اليمامة بلدة مسيلمة الكذاب، فقالت لجيشها لما هاب من دخولها: عليكم باليمامة، دفوا دفيفا حمامة، فإنها غزوة صرامة لا تلحقكم بعدها ملامة. وحي بقى، واخدين بالكم؟ فلما سمع مسيلمة بها خاف منها وطلبت اجتماع بها فاستجابت لذلك. فحبوا يعملوا مع بعضهم ايه؟ اتفاقية مجرمين. فعملوا ايه بقى الاتفاقية؟ واجتمع معه في 40 من قومه في خيمة كان قد امر بتجميرها، تجمير علشان يبقى ريحتها حلوة، ما امرأة جاية بقى. فسألها: ماذا يوحى اليك؟ فقالت: وهل يكون النساء يبتدئ؟ بل انت ماذا اوحي اليك؟ فقال: الم تر الى ربك كيف فعل بالحبلة؟ اخرج منها نسمة تسعى من بين صفاق وحشين. قالت: وماذا؟ فقال: ان الله خلق للنساء افراجا وجعل لهن ازواجا فنولج فيهن قعصا علاجا ثم نخرجها اذا نشاء اخراجا. المهم قال الكلام ايه؟ كله قبح والعياذ بالله. المهم قال لها ايه؟ فقالت: لو اشهد انك نبي. فقال لها: هل لك ان اتزوجك واكل بقومك وقوم العرب؟ انا وانت نتجوز وناكل العرب بقوم قومك، عندنا ايه؟ عصبية قوية. قالت: نعم. فقال قصيدة سخيفة يدعوها فيها الى الفاحشة، وكلها يعني موجودة في البداية والنهاية مليانة كلها قلة ادب والعياذ بالله. المهم فاستجابت له واقامت عنده 3 ايام، رجعت بعدها الى بلادها واقامت في قومها بني تغلب الى زمان معاوية، فاجلاهم عنها عام المجاعة، عام الجماعة لما اتفق المسلمون وتنازل الحسن الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ابن هذا سيد على الحسن رضي الله عنه، يجمع يصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فتنازل الحسن رضي الله عنه الى معاوية رضي الله عنه وسمي بعام الجماعة، فاجلاها طبعا مسيلمة قتل، اما هي فبقيت الى عام الجماعة. ويذكر انها اسلمت وحسن اسلامها وانها انتقلت الى البصرة وماتت بها، وانه قد صلى عليها سمرة بن جندب عام المعاوية الزاكى على البصرة، وقيل غير ذلك. المهم انها اسلمت، ولذلك لم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، واخدين بالكم ولا لا؟ لكن اللي ذكر الاثنين في عهد مين؟ مسيلمة والاسود والمختار الذي لم يكن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. أما الذين كانوا من بعد زمان النبي صلى الله عليه وسلم، بص بقى دول بقى اللي تلاقوا كم واحد هنذكرهم دلوقتي، اثنين اربعة ستة سبعة، السبعة دول فيهم ستة شيعة واحد صوفي، لم يخرجوا الا من هذه الايه البيئة. المختار ابن ابي عبيد ابن مسعود الثقفي، اسلم ابوه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يراه وما شافش النبي ابوه، فلهذا لم يذكره اكثر الناس في الصحابة، وانما ذكره ابن الاثير في اسد الغابة. وكان ابوه ممن ابلى بلاء حسنا في الاسلام، وقد قتل شهيدا في قتال الفرس ابوه، وسمي الجسر الذي على دجلة باسمه جسر ابي عبيد، ويسمى اتباعه بالمختارية. وقد تظاهر المختار اولا بالتشيع، اول حاجة كان شيعي، فالتف حوله جماعات كثيرة، التف حوله جماعات كثيرة من الشيعة، وكان يقول بامامة محمد بن الحنفية، وكان يدعو الناس اليه، ويذكر علوما مزخرفة بترهاته ينوطها به، يعني يكذب ويلحق الاكاذيب بمحمد بن الحنفية. هو الواحد بيبدأ من الاول كده، خلي بالك بيبدأ من البداية كذاب. ولما وقف محمد بن الحنفية على ذلك تبرأ منه رضي الله عنه. ثم ادعى المختار بعد ذلك ان جبريل عليه السلام ينزل عليه. وروى الامام احمد عن رفاعة القداني قال: دخلت على المختار فالقى الي وساده، ده المسدد، وقال: لولا ان اخي جبريل قام عن هذه لالقيتها اليه. لولا ليس جبريل قايل من على الشلفه دي كنت بتتكلم. قال: فاردت ان اضرب عنقه. قال: فذكرت حديثا حدثنيه اخي عمر بن الحمق، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ايما مؤمن امن مؤمنا على دمه فقتله فانا من القاتل بريء. بس هذا الحديث طبعا المفروض ما ينطبقش عليه لانه مش مؤمن اصلا. وقد قيل لابن عمر بن الخطاب، اسمع بقى: ان المختار يزعم ان الوحي ياتي، فقال: صدق. قال تعالى: وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم، يعني في وحي فعلا، انتوا بتنكروا ليه؟ اي واحد يقول لك بيجي لي الوحي، بيجي الوحي، ليه يا اخوانا تكذبوا الناس؟ لماذا تغلقون واسعا؟ ايوه في وحي دي، بس وحي مين؟ وحي الملائكه ولا وحي الشياطين؟ الله يقول: وان الشياطين ايه؟ ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم وان اطعتموهم انكم لمشركون، يعني في وحي، بس وحي مين؟ ما هو ايه معنى كلمه الوحي؟ الوحي اللي هو الاعلام، الاعلام السريع، اعلام سريع، واخدين بقى في خفاء، اعلام في خفاء وسريع، اما ان يكون من الملك واما ان يكون من مين؟ من الشيطان والعياذ بالله. فقال: صدق، انه ياتيه الشيطان. نهاية استولى على الكوفة ونواحيها، بس خذوا بالكم عمل حسن في حياته، قاتل كل من كان بالكوفة من الذين قاتلوا الحسين بن علي في كربلاء، ما هو كان شيعي، فالمختار هو الذي استطاع ان يقتل قتل مين؟ الحسين رضي الله عنه، واخدين بالكم ولا لا؟ قتلت الحسين رضي الله عنه، ودارت بينه وبين مصعب بن الزبير معارك كانت الغلبة لمصعب، وقتل فيها المختار، وأزال الله دولة المختار، وفرح المسلمون بزوالها، وذلك في عام 67. وطبعا لأشجاع عبيطة كده وكلام ملوش أي معنى، وله ترهات إنه بيقول كان عنده كرسي قديم قد غشاه بالدبان وزينه بأنواع الزينة، وقال: هذا من ذخائر أمير المؤمنين عليه كرم الله وجهه، كلامهم بقى هم، وهو عندنا بمنزلة التابوت لبني إسرائيل، وكان إذا حارب خصومه يضعه في براق القصر ويقول: قاتلوا ولكم الظفر والنصرة، وهذا الكرسي محله اللي هو السكينة، يعني محله فيكم محل التابوت لبني إسرائيل، وفيه السكينة والبقية والملائكة من فوقكم ينزلون مددا لكم. وكل ده لم يغني عنه شيئا تحت سيوف المؤمنون، تحت سيوف المؤمنين بالنبوة الصادقة. يبقى ده نشأ في أي بيئة؟ الحارث بن سعيد، وكان مولى لأبي الجلاب، نزل دمشق وتعبد بها وتنسك وتزهد، ثم مكر به ورجع القهقرة على عقبيه كما قال ابن كثير، وانسلخ من آيات الله تعالى وفارق حزب الله المفلحين واتبع الشيطان فكان من الغاوين. ده كلام مين؟ الإمام ابن كثير. يبقى هو تعبد وتنسك وتزهد، عاش في دور الصوفيه. وكانت بداية الضلال أنه كان متعبدا زاهدا. لو لبس جبة من ذهب لرأيت عليه الزهد. وكان إذا أخذ في التحميد لم يصغ السامعون إلى كلام أحسن من كلامه، يتكلم ويقعد يحمد الله ويذكر الله عز وجل الكلام طيب. فكتب إلى أبيه: يا أبتاه عجل علي، فإنه قد رأيت أشياء أتخوف منها أن تكون من الشيطان. فزاد، يعني هو مسألة الزهد والقضايا اللي بيعملوها المتصوفة والخلوات ومشاكل ذلك يخشى على الإنسان منها، فهو لمح شيء معين، قال له: يا أبتاه عجل علي، فإنه قد رأيت أشياء أتخوف منها أن تكون من الشيطان. فزاده أبوه غيا، أبوه اللي هو الزبده، وكتب إليه: يا بني أقبل على ما أمرت به، إن الله يقول: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم، وأنت لست بأفاك ولا أثيم، قم لما أمرت به. فكان يجيء إلى أهل المساجد رجلا رجلا فأذكر لهم أمره ويأخذ عليهم العهود والمواثيق، إن هو رأى ما يرضى قبل وإلا كتب عليه للواحد واحد واحد. هقول لك على حكاية بس أخذ عليك ميثاق الله وعهده، لو ما اقتنعت باللي بقول لك عليه ما تخبرش عني أحدا. فطبعا هذا الأمر في ناس بعد ما يأخذ عليه المواثيق يقول لهم ده أنا نبي، مصيبة سودة مش كده ولا لا؟ مش هيسكتوا. فعرض على القاسم ابن مخيمرة وقال له: إني نبي. فقال القاسم: كذبت يا عدو الله، ما أنت بنبي. ثم أخبر به قاضي دمشق وأخبر بدوره الخليفة عبد الملك بن مروان. طبعا الخبر في الشارع. فاختفى الحارس بعد ذلك ببيت المقدس، هرب. وجهل الناس خبره، فتسلط عليه رجل من أهل البصرة حتى عرف مدخله ومخرجه وتظاهر له بالتصديق له، حاول يظهر له ان هو صدق كلامه وعرف كل شيء عنه، وقال له: ان كلامك لحسن وقد وقع في قلبي وقد امنت بك، وهذا هو الدين المستقيم، فأمر الا تحجب عني متى اردت الدخول عليك. فاتصل بعبد الملك واخبره الخبر، فسير معه جنودا من العجم وتم القبض عليه، وجيء به الى عبد الملك فامر بخشبه فنصبت فصلبه، وامر بحربه، وأمر رجلا فطعنه، فلما صار إلى ضلع من أضلاعه فانتفأت الحرب عنه، فجعل الناس يصيحون ويقولون: الأنبياء لا يجوز فيهم السلاح. فلما رأى، في طبعا الناس بتبقى دماغتها مهوسة، فلما رأى رجل من المسلمين الفتنة يعني تناول الحرب ثم مشى إليه وأقبل يتجسس حتى واف بين ضلعين فطعنه بها فأنفذها فقتله. وقد كان عبد الملك حبسه قبل صلبه، وأمر رجالا من أهل الفقه والعلم أن يعظوه ويعلموه أن هذا من الشيطان، فأبى أن يقبل منهم فصلبه بعد ذلك عام 79 هجريا. ومن مخاريفه أنه كان يأتي إلى رخامة في المسجد فينقرها بيده فتسبح تسبيحا بليغا حتى يضج من ذلك الحاضرون، وكان يطعمهم فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء. هذا الكلام طبعا بيقولوه في الكتاب البداية وتلبيس إبليس ومشاكل ذلك، ولكن هل هذا الكلام ثبت ولا ما؟ برضو المخرفون من الممكن أن ينقلوا مثل هذا الكلام، وحتى لو حدث يكون هذا من تلبيس من؟ من تلبيس إبليس والعياذ بالله. بيان ابن سعد، مهم أنه مات الرجل ووئدت فتنته في مهديان وكان صوفي، ده التالي. التالي بقى بيان ابن سمعان النهدي من بني تميم ظهر بالعراق برضو في كل فتنة تجدها في العراق، ويسمى أدعوه بالبيانية. ادعى أصحاب انتقال الإمامة من أبي هاشم بن محمد بن الحنفية إليه، اللي هي الإمامة بتاعت الشيعة، وكان يزعم أن جزءا إلهيا حل في علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثم انتقل إليه الجزء الإلهي بنوع من التناسخ، تناسخ الأرواح يعني، وكان يزعم أنه يعرف الاسم الأعظم وأنه يهزم به العسكر وأنه يدعو به الزهرة فتجيبه، ثم زعم انه هو المذكور في القران الكريم في قوله تعالى: واسمه بياد. هو اسمه ايه؟ بياد. هو بيقول لك انا المقصود بقول الله تعالى: هذا بيان للناس وهدى وموعظه للمتقين. وقال: انا البيان وانا الهدى والموعظه. تمام، زود يعني. زعم بعض الداعي انه كان نبيا وانه نسخ بعض شريعه محمد عليه الصلاه والسلام. الحمد لله انهم مصدقين بنبوه محمد عليه الصلاه والسلام، بل هو كان يزعم انه نبي ولهذا فقد كتب كتابا الى محمد بن علي بن الحسين الباقر رضي الله عنه ودعاه الى نفسه، وفي كتاب اسلم تسلم وترتقي في سلم فانك لا تدري حيث يجعل الله النبوة. فامر الباقر ان يأكل الرسول قرطاسه، هو بعت له مع الرسول جواب قال له والله لا تاكله، كان الرجل مات. قال وقد اجتمع الطائفة على ذلك بسمعان وذانوا به وبمذهبي، ومن عقيدتي ان الاله الازلي رجل من نور، وانه يفنى كل غير وجهه، الاله اله من نور ويفنى كل الا وجهه، وفكر ذلك قول الله تعالى كل شيء هالك الا وجهه له الحكم واليه ترجعون. شوفوا الخيمة خيمة. ورجع قبر الى خالد القسري في زمان ولايته في العراق، فاحتال على بيان حتى ظفر به وطلبه، وقال ان كنت تهدم الجيوش بالاسم الذي تعرفه تهدم بي اعواني عنك، مطلي كنت معك الاسم الاعظم وتقتل وتهلك وتعمل شوية دول هيكلوك دلوقتي، حاول بقى تدافع عن نفسك. وقيل بل احرقه مع المغيرة ابن سعيد اللي هو جاي، يبقى ده برضه بيئة ايه شيعية. المغيرة ابن سعيد العجلية مولى خالد بن عبد الله القصري وهو من اهل الكوفة، ادعى انه امام بعد محمد بن عبد الله بن الحسن المعروف بالنفس الزكية، ثم زعم بعد ذلك انه رسول النبي وان جبريل يأتيه بالوحي من عند الله. ومن عقائده انه زعم ان معبوده رجل من نور وله اعضاء وقلب ينبع منه الحكمة، وان اعضاءه على صور حروف الهجاء والعياذ بالله، وان الالف منها مثال قدميه والعين على صورة عينه، وشبه الهاء بالفرج والعياذ بالله. كل ده بيوصف الاله، استغفر الله من نقي الكفر والعياذ بالله. ولو في بدء الخلق كلام عجيب وهذيان غريب، كزعمي ان الله تعالى لما اراد ان يخلق العالم تكلم باسمين اعظم، فطار ذلك الاسم وقع تاجا على رأسه، وتأول على ذلك قوله تعالى سبح اسم ربك الاعلى، وزعم ان الاسم الاعلى انما هو ذلك التاج، ثم انه بعد وقوع التاج على رأسه كتب باصبعه اصبعه على كفيه اعمال عباده، ثم نظر فيها فغضب من معاصيه، فعرق فاجتمع من عرقه بحران احدهما مظلم مالح والاخر عذب نيف، الى اخر كل الكلام الايه الخايف ده كله والعياذ بالله. المهم له كلام كثير في الكذب. وعندما اطلع عليه خالد بن عبد الله القصري قبض عليه واوقد له نارا وامره ان يعتنقها، احضنها، ولع نار وقال له احضن النار دي، فابى فقتله خالد وقتل اصحابه، وقيل بل احرق بالنار، وكان ذلك سنه 119 هجريه. ابو منصور العجلي رجل من اهل الكوفه من عبد القيس وله فيها دار، وكان منشاه بالباديه، وكان اميا لا يقرا ولم يدعي النبوه من اول امره، يعني الراجل الصراحه يعني ما ادعاش النبوه من الاول، بل قدم لذلك بمقدمات وتمهيدات، وصل بعدها الى ما يريد. فاول ما ادعى انه خليفه ابي جعفر محمد بن علي بن الحسين المسمى بالباطل، باطل يعني القضيه قضيه ايه يا اخوانا؟ شيعه باطل، وانه فوض اليه امره ويجعله وصيه من بعده، ثم زعم ان الرسل لا تنقطع ابدا وان الرساله لا تنقطع، وبعد ذلك ادعى ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه نبي ورسول، وكذا الحسن والحسين وابناء الحسين كمان. ثم لما كان هو خليفه الباقي محمد بن علي بن الحسين، وقد كان هذا في زعمه نبيا، فان النبوه تحولت اليه، وقال انا نبي ورسول والنبوه في سته من اولادي يكونون بعدي انبياء اخرهم القائم، وزعم ان جبريل عليه السلام ياتيه بالوحي من عند الله تعالى، وان الله يبعث محمدا بالتنزيل وبعثه هو بالتاويل، يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم جاب التنزيل وهو جاب الايه؟ التاويل. وادعى انه عرج به الى السماء، وان الله تعالى مسح بيدي على راسي وقال له يا بني بلغ عني، ثم انزله الى الارض، وزعم ان الكتف الساقط من السماء المذكور في قوله تعالى وان يروا كتفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوم ان هو يعني، وزعم ان اول ما خلق الله تعالى هو عيسى ابن مريم، ثم علي ابن ابي طالب كرم الله وجهه مش عارف ليه، وزعم ان الله اتخذه خليلا وهو لا يؤمن لا بالجنه ولا بالنار، وزعم ان الجنه رجل امرنا بموالاتي وهو امام الوقت، وان النار رجل امرنا بمعاداتي وهو خصم الامام. طبعا كل الكلام ده اللي هي الباطنيه بتاعت الايه؟ الاسماعيليه وما شابه. ومن تاويلاتي في الشريعه انه تاول المحرمات كلها على اسماء رجال امرنا الله بمعاداتهم، وتأول الفرائض على أسماء رجال أمرنا بموالاتهم، وقد أباح المحرمات من الزنا والخمر والبيت والخنزير والدم. طبعا أي واحد بيشتق إلى مثل هذه الأمور هيتبعه زي الشيوعية. وقال: لم يحرم الله ذلك علينا ولا حرم شيئا تقوى به أنفسنا. وأسقط الصلاة والزكاة والصيام والحج، وكان يأمر أصحابه بخنق من خالفهم وقتلهم بالاغتيال، ويقول: من خالفكم فهو كافر مشرك فاقتلوه، فإن هذا هو الجهاد الخفي، اللي هو الأكل في السر، يعني الجهاد الخفي. واستمرت فتنتهم على عادتهم إلى أن وقف يوسف بن عمر الثقفي والي العراق في زمانه على عورات هؤلاء المنصورية، فأخذ أبا منصور العجلي وصلبه، وذلك في أيام هشام بن عبد الملك. بقي اثنان: أبو الخطاب الكزدي ومحمد بن أبي زينب من موالي بني أسد بالكوفة، وكان يدعي انتساب في المذهب إلى أبي جعفر الصادق برضه. فلما وقف الصادق على غلو الباطل في حقه تبرأ منه ولعنه، فلما اعتزل عنه ادعى الإمام، يعني هو لعنه الصادق وقال: هذا الرجل والعياذ بالله يجزم علينا ويبتلي. أما لا لعنه واعتذر وراح معتذر هو، قال له: وليه؟ أنا أدعي الإمام لوحدي، مش لازم إيه أنسبها إليكم. ثم زعم أن الأئمة أنبياء ثم آلهة، ثم ادعى النبوة لنفسي، وقد تابعه أصحابه على ذلك، وزعموا أن الأئمة أنبياء محدثون، وأن أبا الخطاب كان نبيا اللي هو يعني. وقد كان من غلو الداعي أنهم خرجوا يوما من الأيام محرمين ينادون بأعلى أصواتهم: لبيك جعفر لبيك جعفر، وذلك لأن أبا الخطاب كان قد زعم لهم أن جعفر الصادق إله، ثم ادعى لنفسه إلهية أخيرة. ولذلك برضو أنكر الجنة والنار، وقال: الجنة نعيم الدنيا والنار آلام الدنيا. ثم استباح هو الداع والمحرمات وترك الفرائض وشهادة الزور لموافقين. واستمرت فتنته هذه حتى وقف عيسى بن موسى، وكان عاملا على الكوفة للمنصور، على خبث دعوى أبي الخطاب، فقتله بسبخة الكوفة، وقيل صلب في كناسة الكوفة. علي بن الفضل الشنيري هذا قيل إنه صار ليحج ثم ليزور قبر الحسين في كربلاء، والتقى هنالك بجد الفاطميين عبيد الله بن ميمون القداح، عارفينه اللي هو منشئ الدولة الفاطمية، فتفرط فيه الذكاء والنبوغ، فانتدبه للقيام بالدعوة، وأمره بالعودة إلى اليمن. وبعد وصوله اليمن أظهر التنسك والعبادة، وكان الناس يطلبون منه الدعاء ويرون فيه الرجل الصالح. ولما كثر أتباعه أعلم التمرد واستولى على أجزاء كثيرة في اليمن، وصل بعدها إلى زبيد وصنعاء، وهنالك أعلن مذهب ومعتقده السيد. وبعد أن دخل صنعاء صعد المنبر وقال قصيدته المشهورة التي صرح فيها بدعوى النبوة، قصيدة كلها والعياذ بالله كفر وإلحاد وتبجح بالرسالة والاتصال بالله عز وجل، حتى كان مؤذنه يقول في أذانه: أشهد أن علي بن الفضل رسول الله. وبعد فترة قاسية عاش أهل اليمن في عهده، سخط عليه فيها أهل السماء وأهل الأرض، حتى أقرباء وحاشية الانغماس في المحرمات والخروج على شريعة الإسلام. بعد ذلك أهلكه الله على يد أحد الأطباء سنة 303 هجرية، فأراح الله منه البلاد والعباد. يبقى هؤلاء لو لاحظتم أن هذه الأفكار كلها ما نبتت إلا بالإيه؟ إلا بيئة عصبية قبلية زي الذين كانوا في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقولون كذاب ربيع أحب إلينا من صادق مضر، وإما أن يكون في بيئة التصوف أو في بيئة الإيه؟ التشيع والغلاء في هؤلاء وفي أولئك. أما الحديث عن حركات التنبؤ في العصر الحديث وذي الدعوة البابية والبهائية والقديانية، فنجعل الحديث فيها إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أنا لو في حاجة خاصة الأسئلة يعني مهمة جاوب عليها في الدرس القادم إن شاء الله. السلام عليكم.